أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أترابا هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج No.

ضر تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب عصيت ربي عذاب